بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر، وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحظر، وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا للبشر. الله عز وجل لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى، يعلم السر وأخفى، ويسمع أنين المضطر ويرى. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى. أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا، المبعوث في أم القرى، صلوات الله عليه وسلامه ما تحركت الألسن والشفا. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمدا. أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل المولى جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدار على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة في دار مقامته وجنته مع خير رسله والمصطفين الأخيار. أيها الإخوة الأحباب، أنتم مدعوون بإذن ربنا تبارك وتعالى لحضور حفل أخ كريم وابن أخ كريم، نسأل المولى جل في علاه أن يبارك في عرسه، وأن يجعل هذه الليلة خير لياليه. نسأله جل وعلا أن يبارك له، وأن يبارك في عروسه، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. عرس أخينا الحبيب أويس عطية عبد السلام، حفظه الله وحفظ والده وسائر الأسرة والإخوة الأحباب. أيها الإخوة الأحباب، خير ما نبدأ به فرحنا وحفلنا كلام ربنا تبارك وتعالى، خير كلام وأصدق كلام، كلام المولى العلام سبحانه وتعالى. ومع تلاوة كريمة مباركة من أخ مبارك كريم، مع أخينا المفضال إسلام عبد الغني، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي

عطية عبد السلام، هذه الأسرة المباركة التي أنجبت لنا نماذج وبراعم أصبحت الآن رجال يحملون هم الدعوة، لا أقول في المعمورة ولا أقول في الإسكندرية ولا أقول في مصر، إنهم يحاولون على قدر جهدهم أن يقوموا بالحق الواجب عليهم في نشر دين الله جل وعلا في ظلمات أفريقيا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يتم نعمته عليهم وأن يجعل أو أن ينشر الخير على أيديهم. هذه الأسرة، يعني أنا سأركز في الكلام على هذه الأسرة المباركة التي التصقت بها والتصقت بي منذ أكثر من 30 سنة على يد أخونا الشيخ عطية عبد السلام، وكان أول من وضع يده في يدي في بداية الدعوة، وكنا يعني نجاهد ونكافح على قدر الإمكان في العمل الدعوي بمباركة مشايخنا من مشايخ الدعوة، وبما كنا يعني نتعلم منهم العلم الشرعي، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبق وأن ننشر وأن ندعو إلى الله عز وجل في هذه البقعة التي بارك الله عز وجل فيها وبارك في أهلها، حتى خرج لنا ما نرى الآن من الوجوه الطيبة من إخواننا المباركين الذين يعني انتسبوا وتشرفوا بالانتساب إلى الدعوة السلفية، وكان الفضل أولا وأخرا لعلمائنا ومشايخنا وإخواننا الكبار، مشايخنا الذين تتلمذنا وتعلمنا على أيديهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الحسنة. ونحن في مقام عرس زواج ابننا ويس، ندعو الله عز وجل أن يبارك للأسرتين الكريمتين وأن يجمع بينهم في خير وعلى خير، وأن يجعل هذا الزواج يعني عونا لأخونا إويس على النهوض والعمل لدين الله عز وجل والبذل أكثر وأكثر بعد ذلك في العمل الدعوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمه ولا يستبدله، وأن يبارك في أباه وإخوانه وأعمامه وأشياخه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول لكم جزاكم الله خيرا، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. جزا الله شيخنا الشيخ أنور السعدني خير الجزاء على هذه التهنئة المباركة. أيها الإخوة الأحباب، في زمن كثرت فيه الفتن واضطربت فيه الأهواء وطاشت فيه كثير من العقول وتنكب الطريق كثير من الفضلاء، ولكن الله تبارك وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء. سمعنا ورأينا عن علماء فضلاء كانوا ملء السمع والبصر، ولكن من كثرة الفتن ومن شدتها اضطربوا ومالت بهم السفينة فانحرفوا عن الطريق القويم وعن الصراط المستقيم. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى دعوتنا هذه الدعوة المباركة حفظها ربنا تبارك وتعالى بشيوخ فضلاء وأئمة وعلماء، هؤلاء الذين بإذن الله تبارك وتعالى ترسو بهم السفينة على بر الأمان. ومن هؤلاء الفضلاء العلم الأشم شيخنا المفضال الشيخ أحمد فريد حفظه الله، ولسان حاله مع إخوانه: فلا أبالي بأشواك ولا محني، على طريقي ولي عزمي ولي شغفي، ماض فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف لسرت فلم أبطئ ولم أقفي. فليتفضل شيخنا المفضال حفظه الله يهنئ ابنه ويس عطية عبد السلام، فليتفضل مشكور. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا،

بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية. وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية. وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. مما يثار دائما في مجالس السلفيين وفي منتدياتهم يعني قول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. ويشار دائما يعني إلى العقيدة الصحيحة الطيبة المباركة السلفية واتباع الهدي الظاهر وفهم الصحابة للكتاب والسنة. وأقول أيضا مما صلح به أمر أولها الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. أنتم ترون المسلمين يذبحون في بورما وتايلاند والهند وفي سوريا وفي فلسطين، ولا شك أن دماء المسلمين يعني في هذا الزمان يعني صارت أرخص الدماء، وذلك لأن المسلمين تركوا أسباب عزتهم وتركوا ذروة سنام دينهم وهو الجهاد في سبيل الله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من ترك الجهاد في سبيل الله، وأن هذا سبب لتسلط الذلة. فاليهود يتسلطون عليهم في فلسطين والنصيرية في سوريا، والبوذيون والسيخ وغيرهم يتسلطون عليهم في بورما وفي الهند. نزع من قلوب المشركين المهابة، يعني من صدور من قلوب المشركين المهابة يعني من المسلمين، كما أشار كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نزع الله عز وجل المهابة يعني من قلوب الكافرين من المؤمنين، والأصل أن الكافرين يخافون من المؤمنين كما قال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائي مسيرة شهر. وقال أن كان أطول مسافة بينه وبين أعدائي شهر، أو أبعد أعدائه إليه شهر، وهذا لا ينافي أن يكون يعني أكثر من شهر يقذف في قلوب الكافرين الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحالة التي وصل إليها المسلمون اليوم، فقال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. الصحابة يعني كانوا يعرفون العدد القليل منهم يهزم العدد الكثير من الكافرين، فكيف تتكاثر ويتداعى القوى الكافرة على المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، مليار ونصف، ولكن 5 مليون مثلا في فلسطين لا يقدر عليهم مليار ونصف، وفي بورما عدد قليل أيضا، وأيضا في سوريا 9% يعني من الشعب السوري نصيرية، ومع ذلك يسومون أهل السنة سوء العذاب. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ لأن الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون الشجاعة والعزة والبذل والتضحية والشهادة. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الموت الذي كتب على بني آدم، لأنه لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا كلنا يكره الموت، إن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالموت هنا، بالموت هنا الموت الشريف، الموت في سبيل الله، كما كان خالد يقول للروم أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فالمفروض المسلمين يحبون الشهادة ويتطلعون إلى الشهادة ويطلبون العزة والجهاد. انظروا يعني في مصليات العيد، لا أقول للإخوان والسلفيين، انظروا للسلفيين وحدهم كم عدد الذين صلوا في مصليات العيد، وكثير منهم أو أكثرهم ينتسب يعني إلى الدعوة أو من أبناء الدعوة السلفية، عدد كثير. لو بذل عشر هؤلاء أنفسهم لا صاروا إلى موعود الله عز وجل بالجنة، ولا عش من بقى عزيزا حميدا، كما أن الصحابة لما بذلوا وجاهدوا وفتحوا البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام وبجهدهم وجهادهم ودمائهم، من عاش منهم صار أميرا على قطر من الأقطار أو مصر من الأمصار، ومن قتل منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة. وهكذا المسلمون إذا رفعوا شعار الجهاد وإذا بذلوا لإعزاز دين الله عز وجل. لا شك يعني أن المكر السيء من الاستعمار ومن اليهود والنصارى ويعاونهم الطواغيت الذين تسلطوا على بلاد المسلمين، كانوا يحاربون الجهاد ويحاولون أن يحلوا بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها. فسقط الطواغيت يعني في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا إن شاء الله عن قريب. فسقوط هؤلاء الطواغيت ينبغي أن تعود الأمة يعني مرة ثانية إلى أسباب عزتها وكرامتها. ليس نافلة من النوافل، ولكنه واجب على كل مسلم أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه، كما قال عز وجل ما كان لأهل المدينة وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، بل يجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لأن الذي يحول بين الإنسان وبين أن يبذل نفسه إما أباه أو ابنه أو أخوه أو زوجته أو ماله، حبه للمال، فالله عز وجل يحذر المؤمنين أن يكون حب هذه الأعراض والأشياء أكثر من حبه لله عز وجل ومن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. فوجب بذلك أن يكون حبنا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله أكثر من أي شيء، لقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا تهديد، تهديد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولو نظرنا في أحوال الصحابة كيف كانوا يفدون الإسلام ورسول الإسلام بأنفسهم، فانفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه طلحة بن عبيد الله وأحد عشر أنصاريا، فلما رهقوا قال من للقوم؟ قال طلحة أنا، قال كما أنت، فقال أحد الأنصار أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل ثم رهقوه، فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا، قال كما أنت، فقال أحد الأنصار أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا صرعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، فلم يبق إلا طلحة، فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا، قال أنت، فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، كان سهم متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله بيده فشلت يده، فقال حسي، قال لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. فكان الصحابة يفدون الإسلام ويفدون رسول الإسلام بأنفسهم. أيضا في غزوة أحد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى سعد بن ربيع يقرئه السلام ويقول له كيف تجده، فذهب إليه فوجده في آخر رمق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجده، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال أجدني أجد ريح الجنة. كان هذا في هذا الوقت يشم رائحة الجنة، كان الصحابة يشمون رائحة الجنة وهم في المعارك، كما قال أنس بن النضر الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد، على سبيل الكرامة، كما رأت امرأة فرعون بيتها في الجنة لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فقالت تنظر إلى بيتها في الجنة تثبيت من الله عز وجل كما وعد الله عز وجل المؤمنين بالتثبيت. فنقول للصحابة كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. ثم قال سعد بن الربيع للرسول، قال أبلغ إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، لو فيهم رمش يتحرك، فينبغي أن يبذلوا كل شيء دفاعا عن الإسلام وعن رسول الإسلام. لما سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، نحن أغلى ما نملك أرواحنا ودماؤنا، ولكن ينبغي أن نعتقد أن دين الله عز وجل أغلى من أرواحنا وأغلى من دمائنا، لأنه دائما يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. فالشرع يؤكد أن يكون حب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أكثر من حبه لنفسه، لأنه يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. لم ترى آيات البذل والتضحية والفداء في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول، كان في التابعين عباد وزهاد، حتى قيل في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، ولكن الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية وسبقوا بحبهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله، أكثر صلاة وصيام وحج وعمرة وذكر، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، وهذا إنما يكون باليقين يعني في الآخرة. فالصحابة تهيأت لهم أحوال وظروف، فكانت أحوالهم إيمانية مرتفعة جدا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أنواره مباركة، وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، حتى قال أنس ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وتقول يعني فاطمة لأنس هل طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت أنس رعاية لحالها ولسان حاله يقول ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك تلبية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول آيات البذل والتضحية في الجيل الأول يعني لم ترى في أي جيل من أجيال الأمة. في غزوة موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 3000 إلى شمال الجزيرة، وفوجئ 3000 أن في مقابلهم 200,000، 100,000 من الروم و100 أخرى من العرب المستعربة في شمال الجزيرة. فقالوا نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد عدونا، إما أن يأمرنا أن نمضي نقاتل أو يرسل إلينا مددا. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تخافون منه للذي خرجتم تطلبونه، الشهادة في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم من كثرة الرماح التي وجهت إليه، لا يدرون كيف قتل. وأما جعفر بن أبي طالب فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، عملية استشهادية، دخل بالفرس في وسط الروم ثم ضرب بالسيف رقبة الفرس حتى يقطع نفسه سبيل العودة، وحتى يقتل يعني ما استطاع من الكفار ويخلخل صف الكفار. فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. يحمل الراية بيمينه فتقطع يمينه، فيحملها بيساره فتقطع يساره، فيحملها بين عضديه فيضربه رجل من الروم بسيف فيقسم نصفين، فيجدون به 94 ما بين ضربة وطعنة ورمية. ثم يأخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة، فيتردد بعض التردد مع أنه الذي شجعه، ولكن نفوس بشرية لا إقبال ولا إدبار. ثم يستنزل نفسه فيقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، أي فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. ويعطيه ابن عم له عرقا هو عظم عليه قليما اللح، فنهس منه نهسة أو نهستين. ثم قال: وأنت في الدنيا، وألقى بالعرق وأخذ يقاتل حتى قتل. فأخذ الراية بعد ذلك خالد بن وليد، أو اصطلحوا على خالد بن وليد، فيقول أنه فعل يعني حيلة، غير ميسرة ميمنة، والميمنة ميسرة مقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وظلوا يهللون ويكبرون، فانسحب الروم فرجع بالجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام في مسجد المدينة، لا أقول لكم ينقل على الهواء، بل بالوحي الصادق من السماء، يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. الجيش هو راجع للمدينة بعد أن أبلى هذا البلاء الحسن، يواجه 200,000 3,000 أمام 200,000، كيف يستقبله أولاد المهاجرين والأنصار؟ يقولون لهم: يا فرار يا فرار. كيف رب الصحابة الكرام أولادهم على البذل والتضحية والفداء؟ يقولون لهم: يا فرار يا فرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عنهم ويقول: بل هم الكرار بإذن الله، بل هم الكرار بإذن الله. أذكر قصة أخرى من قصص بذل الصحابة، البراء ابن عازب، وليس البراء ابن مالك، وليس البراء ابن عازب، أخو أنس ابن مالك، في غزوة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء ابن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس، وأن يحملوه على سنة الرماح، وأن يلقوه عليهم، يريد أن يلقى عليهم من فوق سور الحديقة حتى يقاتلهم وحده، يريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فظل يقاتلهم وحده حتى فتح باب الحديقة، ودخل المسلمون من باب الحديقة يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. فأنا أقول الإسلام ينتشر بهذه الروح. مصر ما فتحت مثلا كنا نتصور أنها فتحت في يوم أو في أسبوع أو في شهر. عمرو بن العاص كان مع 4000 أرسلهم عمر رضي الله يعني عنه، فأرسل له عمر يقول له: عجبت من إفطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين عشان تفتحوا مصر، وما ذلك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. وكان قد طلب عمرو بن العاص مددا من عمر، فأرسل إليه 4000 أخرى وعليهم 4 من فرسان الصحابة. قال له: وإني كنت يعني قد أرسلت إليك 4 نفر عليهم فلان وفلان وفلان، يعني 4، الواحد منهم 1000، ولا يهزم 12000 من قلة. وقال: إذا أتاك كتابي فاجمع الناس يعني في وقت الزوال، وقدم هؤلاء 4 نفر ويصلون ركعتين ثم يستنصرون الله عز وجل. يعرفون كيف يأتي النصر، نصر من عند الله، يستنصرون الله عز وجل. فجمع عمرو بن العاص الناس في وقت الزوال، طبعا مسافرون جميعا ما فيش علينا صلاة جمعة، ولكن لو نزلت بلدا الناس فيه يجمعون، تجمع معهم. فصلى ركعتين وقرأ عليهم كتاب عمر، وقدم 4 نفر وعلى رأسهم الزبير بن العوام، وظلوا يهللون ويكبرون ويستنصرون الله عز وجل حتى نصرهم الله عز وجل. فهذه البلاد ما فتحت يعني إلا بدماء الصحابة وبجهاد الصحابة رضي الله عنهم. ولا يمكن أن يعود للأمة الإسلامية عزها ومجدها إلا بالبذل والتضحية والجهاد. لا تتصوروا أننا سوف نعود ونسود وترجع الخلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بدون الجهاد وبدون البذل وبدون التضحية. نحن نرى المؤشرات في العالم كله تشير إلى أن الإسلام قادم، بل عن قريب يقدم بإذن الله تعالى، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. لما أراد الله عز وجل أن يمكن لبني إسرائيل قال: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه. فهذه معطيات بتؤدي إلى النتيجة، ويظهر إرادة الله عز وجل، والله غالب على أمره، ويلقي محبة موسى في قلب امرأة فرعون، ويحرم عليه المراضع ويربى في بيت فرعون، ثم يكون هلاك فرعون وجنوده على يد موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فنحن نرى الشواهد في العالم الآن، كل من يريد الإسلام بسوء يهلكه الله عز وجل. هذا ماهر الفأر وليس الأسد، أخو بشار الفأر وليس الأسد، كان يقول: لو نزل ربكم لا يستطيع أن يدفع عنكم. فإذا به تقطع ساقيه، والأخبار تقول أنه مات متأثرا بجراح، حتى لو عاش مبتور الساقين فهو عبرة وعظة. عمر سليمان لما هدد الإسلاميين وقال: أفعل وأفعل وأزج بهم في السجون مرة ثانية، قتل لا يدرى كيف قتل، هل في سوريا أو في غير ذلك. أيضا طلعت السادات كان بيقول: عايزين تجيبوا لنا رئيس ملتحي، كلما أراد أن يأمر بأمر صلى صلاة استخارة يسخر من اللحية ويسخر من الاستخارة ويرفض الإسلام وأن يكون هناك رئيس ملتحيا. طبعا نريد رئيس ملتحيا إذا أراد أن يأمر بأمر يصلي صلاة استخارة. بعد 10 أيام من هذه المقالة الفاجرة يأتي خبر يعني موته. شفيق اللي قال ألم أظافر الإسلاميين وقال هذا الكلام، يعني إذا به خارج البلاد، ولو دخل البلاد سوف يصير مع قدوته ومع شيخه في السجن. فأقول: كل من يريد بالإسلام سوءا يهلكه الله عز وجل. فكل هذا يشير إلى أن الإسلام قادم، وقادم عن قريب، والأحداث في سوريا بإذن الله تعالى يعني سوف الذين يقاتلون يعني من أهل السنة ومن السلفيين الذين يقاتلون، حتى رفضوا دخول القاعدة فهم يقاتلون على وشك النصر. وذلك أوروبا وأمريكا الآن تفكر في أن تتدخل يعني عسكريا كما فعلوا في البوسنة، خشية قيام يعني دولة يعني إسلامية يريدون أن يقطفوا الثمرة. ففي البوسنة لما أوشك الجيش البوسني المسلم على الانتصار، يعني دخلت الأمم المتحدة وأدخلوا قوات دولية خشية أن تكون هناك دولة إسلامية في قلب أوروبا. فهم الآن يفكرون في التدخل ليس من أجل مصلحة الشعب السوري، الذي يذبح بقاله سنة ونصف ولكن من أجل أن يقطفوا الثمرة. وأرض سوريا ليست أرض الروافد بل هي أرض أهل السنة والجماعة وفيها الملاحم في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهما أول بدء أمرك قال أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقرأ معاوية على المنبر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال له مالك السكسكي سمعت معاذا يقول هم بالشام. فقال معاوية على المنبر يقول مالك أنه سمع معاذا يقول هم بالشام. طبعا معاذ لا يقول من عند نفسه فهذا له حكم الرفع. فنقول هذه أرض أهل السنة والجماعة فلابد أن تصر فيها الإسلام. هم يتربون بالإيه؟ بالأحداث وليس بالكلام كما نتربى نحن الآن. ولكن تقتل زوجته أولاده أبوه أمه ويخرج يقاتل ويحمل الشهداء. فنسأل الله تعالى أن يمن عليهم بتمام النص وأن يمكن للإسلام وأهله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا الكريم خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات حيث بين فضيلة الشيخ حفظه الله أن سلعة الله غالية وهي الجنة وأنها لا تنال إلا برضا ربنا تبارك وتعالى. وخير ما ينيل العبد جنة الله تبارك وتعالى الجهاد ذروة سنام الإسلام. وبين حفظه الله فضيلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما حازوا الفضل العظيم والشرف الكبير إلا بما وقر في قلوبهم من محبة ربهم ومحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم وحققوا ذلك وأيدوه بفعالهم ففدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا الإسلام بدمائهم وأشلائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبين حفظه الله والمقام مقام فرح ولكن لا ننسى إخواننا. بين حال إخواننا في سوريا وفي بورما وما يصيبهم من تقتيل وتشريد وغير ذلك. والمسلم لا ينفك عن إخوانه في حال فرحه وفي حال ترحه. وبين حفظه الله أن أعداء الأمة من غير المسلمين ومن المنافقين لا يفتؤون يكيدون لدين رب العالمين ولكن كما قال القائل ستظل طائفة على إيمانها منصورة تبني الكيان الأكبر. يا أمة الإسلام وجهك لم يزل بالرغم من هول الشدائد مسفرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات شيخنا الكريم. والآن مع صلاة العشاء ونكمل فرحنا بإذن الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا بفضله للناس خير أمة وأرسل إلينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أما بعد أيها الإخوة الأحباب نستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى حفلنا وفرحنا ولكن يعني بداية نرجو من إخواننا أن يتقدموا قليلا حتى يتسع المكان لإخواننا الوقوف. أيها الإخوة الأحباب ما زال الحفل متصلا والحديث متواصلا ومع إخوة كثر أتوا ليهنئوا أخاهم ويسا وشيخنا عطية عبد السلام حفظه الله. فمع أخ مفضال مع أخي الحبيب محمد عبد الغني ليهنئوا إخوانه فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرة فجعله نسبا وصهرة وكان ربك قديرا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. والله ما كان ينبغي لي الحديث إلا أنني أستمع وخاصة في وجود شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد بارك الله في عمره وهو من يعني علماء الأسكندرية ومن علماء مصر. وهؤلاء العلماء هم سفينة النجاة التي تعبر بنا في بحار متلاطمة الأمواج وهم المضاد الحيوي لهذه الأمة ضد أي غاشم يتعدى على هذه الأمة. فما ينبغي لمثلي إلا أن يستمع. ولكن فجاءني شيخي أستاذي الشيخ عطية عبد السلام وهو يعني بالفعل شيخي لأنه هو الذي أخذ بيدي إلى طريق السنة، وهو الذي أنار لنا الطريق. منذ كنت في هذه المدينة المباركة، كنت فيها وأنا يعني موظف في الأوقاف، ويعني شيخنا الشيخ عطية عبد السلام ما علمت منه عندما تعرفت عليه إلا الخير، وما كان إلا داعيا للخير. وهو في بداية أمره في هذه المدينة كان يجلس في مسجدي مع الإخوة في أولي النهى، يعني يحدثهم بعد الصلاة، وكان يحافظ على الإمام أكثر من حفاظه على نفسه، وما يتعدى على أحد أبدا. كان داعيا إلى الله عز وجل، عاملا بقول الله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن كان هذا واقعا عمليا منه حفظه الله. أيضا عاملا بقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالشيخ عطية عبد السلام منهجه في الدعوة منهج لين، إنه رقيق رقراق، لين الطبع لين الجانب. احتوى الشباب في المدينة بكلمات يسيرات بعد الصلاة، وكان يدعو في طريقه إلى منزله عندما كان يسكن في المدينة، إنها أوقات قليلة بارك الله تعالى فيها بإخلاصه لله عز وجل: احسبه كذلك ولا أزكيه على الله. وهذا ليس من باب والله: ولا تنسوا الفضل بينكم وأنزلوا الناس منازلهم. وهذا الذي علمنيه شيخ الشيخ عطية عبد السلام، كان ينزل الناس منازلهم في هذه المدينة وفي مسجدي، ولا يتعدى علي ويحافظ علي أكثر من حفاظه على نفسه، ويسوق الخير إلينا وهو حريص على ذلك أكثر أن يسوقه لنفسه. وهذه الكلمات وإن كنت أقولها من غير ترتيب ولا إعداد، ولا أكون ممن يعني يحسى في وجوههم التراب إنني أمدح فيه، ولكن كما ذكرت: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا واقع عملي بين أيديكم لتنشروا دين الله عز وجل. وما كان لي أن أقدم له إلا الدعاء في مثل هذا المقام، فهو رأس مالنا الدعاء، وهو أعظم شيء نقدمه لشيخنا الشيخ عطية عبد السلام، ألا وهو الدعاء. وأول الدعاء أقوله: أسأل الله عز وجل أن يجعلهم وذريتهم من الذين قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أفضل غاية عندي أن يجمعه الله وذريته في الجنة، وهذا هو مرادنا، وهذا هو غايتنا أيها الأحبة. والدعاء شيء عظيم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لا تنصرون بعدة ولا عتاد، ولكنكم تنصرون من السماء، وإنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. فربما تأتوا لهذا الحفل الطيب وتسمعوا المشايخ وتنسوا في يعني أنفسكم أن تدعوا بإخلاص للشيخ عطية عبد السلام ولابنه ولأولاده وأزواجهم، فالدعاء حق عليكم في مثل هذا المقام. لا تنسوا الدعاء كما يقول عمر: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وما كان النصر المبين في هذه الأمة في مصر وفي غير مصر ضد هؤلاء المجرمين إلا بسبب دعوات من المظلومين صرت في الظلام إلى الله عز وجل، وقال الله تعالى لها: لأنصرنك ولو بعد حين. كان النصر بالدعاء، فالنصر يأتي بالدعاء، فلا تنسوا الدعاء. وكما كان الأمير ابن البرمك في السجن هو وابنه، وكان أمير، قال له ابنه: يا أبتاه، بعد العز والسلطان نكون في الذل والهوان؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم صارت في الظلام غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. الدعاء هو من أسباب النصر. أيضا أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أطيل في الحديث، ولكن يعني أعرج على كلام شيخي الفاضل الشيخ أحمد فريد وعرجوا على كلامه عندما أشار إلى الجهاد. نعم نحن والله الذي لا إله غيره لازلنا في طيف المنام وفي أضغاث الأحلام وفي أحلام السلام، فالسلام الآن ذليل ثقيل، وليس بعد النصر والجهاد من سبيل، ليس بعد الجهاد من سبيل والشهادة من سبيل. فنحن نسأل الله عز وجل أن يوقظ الأمة من طيف المنام ومن أضغاث الأحلام ومن أحلام السلام، فالسلام الآن ذليل ثقيل وليس بعد النصر أو الشهادة من سبيل، على الأمة أن تفيق. وأقول أن هذه البشرة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشرى لكم عن الجهاد في سبيل الله. ربما يظن البعض والعالم كله يحاول بقدر إمكانه وقواه أن يمنع المسلمين من الجهاد وأن يبغض الجهاد، العالم الغربي عالم الكفر كله يريد أن يسمي الجهاد بالتطرف ويسميه بالإرهاب ويسميه بالأصوليين، يسمون بالأصوليين، يريدون أن يشوهوا معاني الجهاد وكلمات الجهاد. وتظن أنت في مثل هذه الأيام أن الجهاد بالفعل قد انقطع؟ كلا، لم ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في أمتي منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي المسيح الدجال، فاستبشر خيرا، فالجهاد باق. وقال الإمام النووي في صحيح مسلم: من المحتمل، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلاه علينا شيخنا الشيخ محمد أحمد فريد، وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. قال: يحتمل أن تكون هذه طائفة مفرقة في الأرض، فمنهم شجعان مقاتلون يقاتلون ويقتلون، ومنهم الفقهاء، ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومنهم المتعبدون. فكل هؤلاء هم الطائفة المنصورة. فأنت في مصر هنا إذا ما دعوت الله عز وجل، ما اجتهدت في طلب العلم، ما نصحت بخير، ما أمرت بمعروف، ما نهيت عن منكر، فأنت من هذه الطائفة إن شاء الله تعالى، أنت من هذه الطائفة إن شاء الله تعالى. والجهاد أمر عظيم كما حس عليه في كلامه شيخنا الفاضل، أمر عظيم. لما؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أننا إن تركنا الجهاد لن يتركنا أهل الكفر والإلحاد، سنظل في هوان. إياك أن تظن أنه لا، أنه هناك نجاة أو عزة لك بغير الجهاد. كلا والله الذي لا إله غيره، ما كلام الله عبث. ولا يزال الذين كفروا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون يقاتلونكم، لن يكفوا عن قتالكم أبدا، وخاصة اليهود والنصارى أبدا. فإن تركنا الجهاد نحن تركنا سبيل النجاة، نحن نزال في الذل. فلا بد من رفع راية الجهاد، لا بد من رفع راية الجهاد. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، أقول: لا تنسوا الدعاء لأخينا أويس، فهو حق له علينا في مثل هذا المقام. ولا تنسوا الدعاء ولا تستهينوا به لمصر خاصة في هذه الأيام، ولرئيس مصر كما قال الإمام أحمد: لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة عند الله عز وجل، دعوة واحدة، لدعوتها للإمام، أو لو دعوتها للأمير. لما؟ لأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية. فعليكم بالدعاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وقادتها وعلماءها، وأن يفجر أنهارها، وأن يبارك في رئيسها، وأن يبارك في رئيسها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا أويس وزوجه. نقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. نسأل الله تعالى أن يصب عليكم الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشكما كدا، وأن يلقي بينكما محبة وودا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولو. جزا الله أخانا الفاضل محمد عبد الغني خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة وعلى اعترافه بالفضل والجميل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وبجواره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقدم أبو بكر الصديق فإذا بعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يفسح المكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، فجلس أبو بكر بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. فنحسب أن أخانا محمدا حفظه الله من أهل الفضل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كلماته في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما ذكرنا يعني إخوة فضلاء وشيوخ كثر أتوا ليهنئوا إخوانهم فرحتهم، فمع الشيخ الفاضل الشيخ حسني المصري أتى ليهنئوا أخاه الشيخ عطية وابنه أويس، فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبداية أهنئ العروس وعروسه، فنقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أو على خير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام التهنئة أن نهنئ أخانا الفاضل الشيخ عطية عبد السلام، ونسأل الله عز وجل أن يقر عينه بأبنائه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المقام مقام عرس. الحياة الزوجية حياة تقوم على المشاركة، يعني لا بد من أن تكون هناك مشاركة بين الزوج والزوجة. فاحنا بنقول لأخونا ويس لابد من أن تشارك زوجتك، وكل منا يشارك زوجته الحياة الزوجية. ما أجمل أن تكون الحياة الزوجية يملأها المشاركة، الزوجة تطبخ والزوج يأكل، الزوجة تغسل وتكوي الملابس والزوج يلبس، الزوجة تنظف البيت والزوج يستقبل ضيوفه. فما أجمل أن تكون الحياة الزوجية حياة فيها تشارك. إذا رمت في شرف مروم فلا تطمع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فضيلة الشيخ أحمد فريد شيخي وأستاذي وأول من تعلمت على يديه وله فضل علي في الدنيا وفي الدين، في البداية كلمنا عن شعر الجنة، شوقنا إلى الجنة. أنتوا لازم تفهموا المغزى من الكلام، مش كده يعني. وبعدين بعد الكلام عن الجنة جي الكلام عن إيه؟ عن الأقصر طريق لإيه؟ للوصول إلى الجنة. لكن طبعا لا شك أن شيخنا المفضال يعني بالجهاد جهاد أعداء الدين من اليهود والصليبيين والروافض العلويين والشيعة العلويين النصيريين، لا شك، والروافض من أعدى أعداء الإسلام وأهله. فهذا هو الجهاد المطلوب، وإلا فلا يصح أن يجاهد المسلم المسلم إذا كان عنده شبهة مثلا. فما يحدث مثلا في سيناء أو ما وقع في سيناء، نحن لا نشك أن الذين قاموا به إما أن فكرهم ليس على الفكر الصحيح للإسلام، وإما أنهم عملاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أعداء الأمة من اليهود أو من الشيعة الروافض الذين لا يريدون لمصر خيرا ويريدون إظهارها بمظهر الضعف. فالجهاد المطلوب هو جهاد أعداء الدين لإعلاء كلمة رب العالمين، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وهو فعلا الذي لن تتحقق لنا العزة والشرف والمجد والسيادة والريادة إلا به. فالذلة والصغار على من ترك الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل ولنصرة المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أمر. الأمر الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه يا رسائل، يعني أنه أيضا لا يستطيع أن يصنع الحياة الكريمة إلا من يستطيع أن يصنع الموتة الشريفة. بمعنى، ويمكن أنا كنت استفدت من شيخنا الشيخ أحمد زمان في فيما يعني قصه علينا من أحاديث أو أخبرنا به من أحاديث، وعملت مجموعة من الخطب أيام ما طلع فكرة صناع الحياة. فأنا عملت مجموعة من الخطب سميتها صناعة الموت في مقابل صناعة الحياة، وقلت إن اللي ما يقدرش يصنع موتة شريفة لن يستطيع أن يصنع حياة كريمة. اللي بيطلب الحياة للحياة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ لا يبخسون. فاللي عايز الدنيا للدنيا هذا مبلغهم من العلم، أما الذي يريد الآخرة فهو الذي يمكن أن يعيش في الدنيا حياة كريمة، زي أخونا محمد عرفة اللي آل على نفسه أن ينصر المستضعفين وأن يقف بجانب المضطهدين والمظلومين من الفقراء والضعفاء، ولقى في سبيل ذلك الموت، لكنه لقى الموت الشريف، الموت لا لأجل دنيا كان يريدها ولا لأجل منصب سعى إليه، وإنما لقي الموت دفاعا عن نفسه في المسجد، ودفاعا أيضا عن حقوق الضعفاء والمظلومين. صنع موتة شريفة لأنه كان يريد للناس ولنفسه حياة كريمة. فلا يصنع الحياة الكريمة إلا من يستطيع صناعة الموتة الشريفة. أنا شايف أن ما شاء الله أمة الإسلام أمة شابة، وده أكتر شيء بيخيف أعداء الإسلام النهاردة، إن هذه الأمة يمكن 70% منها شباب، ويمكن نص أمة الإسلام 50% منها تحت سن 30 سنة، وده شيء مرعب جدا بالنسبة لأعداء الإسلام، ولذلك لا يألون جهدا في محاربة الإسلام وأهله وفي محاربة هذه الأمة. والشباب هم عماد أي أمة، والشباب هم القوة الدافعة والطاقة المحركة للأمم، ولكن الشباب أيضا شعبة من الجنون، عندهم اندفاع أحيانا، عندهم تهور في أحيان أخرى، والشباب اهتم بهم القرآن، واهتمت بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واهتم بهم المربون قديما وحديثا. لما تتأمل سورة الكهف مثلا سورة الكهف بها أربع قصص. القصة الأطول فيها قصة ذو القرنين، ومع ذلك سميت سورة الكهف إشارة إلى الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى لدورهم البالغ في إحياء أمته. هؤلاء الشباب دخلوا الكهف، آووا إلى الكهف، والكهف فيه إشارة إلى القبر الموت، ولكن كان في الكهف حياة لأمتهم التي آمنت بسبب دخولهم للكهف. الشباب لهم دور بالغ وحيوي جدا، لكن أنا أرى أن الشباب الآن بعضهم أصبح عنده شيء من الرعونة. يعني إذا قال أحد مشايخنا مثلا قولا ما خالف فيه قول شيخ آخر والأمر فيه سعة، تجد أن النقد يكون نقد لازع وهدام. نعود إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا في الحديبية. في الحديبية عمر بن الخطاب قال لما نعطي الدنية في ديننا، قال لما نعطي الدنية في ديننا، فما كان من أبي بكر إلا أن قال له هذا رسول الله والله ناصره فالزم غرزة. طبعا ما في حد الآن معصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس منا من ولد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كل البشر خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن ننتقل نقلة سريعة 200 سنة عبر التاريخ لنرى الإمام أحمد يقول له يحيى بن معين، وهو كان يضيف الشافعي ثم يأخذ بخطام البغلة ويوصل الشافعي إلى مسافة بعيدة، وده من كرم الضيافة. فيقول له يحيى بن معين إلى متى يا إمام؟ فيقول له أحمد إن أردت الفقه فالزم زنب البغلة، مش الخطام، إلزم زنب البغلة. هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا، الله عز وجل استعملهم، لهم فضل على هذه الدعوة بعد فضل الله تبارك وتعالى الذي قيدهم لذلك. فالله من عليهم بأن كانوا سببا في هذه الدعوة، فينبغي أن يحفظ الشباب لهم حقهم وإن اختلفوا معهم في بعض الآراء، وألا يكون النقد لازعا أو أن يكون النقد هداما، بل ينبغي أن يكون النقد نقدا بناء مع حفظ المكانة وحفظ الفضل وأيضا السن، لأن هؤلاء بدأوا هذه الدعوة وكان الواحد منا يمكن بيحبو لسه، في بيتعلم الحبو لسه، أو لسه يعني بيمشي خطوة ويقع خطوتين، والبعض ما كانش لسه اتولد، والبعض يمكن أبوه وأمه ما كانوش لسه التقوا ببعض علشان يتزوجهم. فلابد من حفظ مكانة المشايخ، لأن برى بعض الكلمات على الإنترنت يعني بتؤذي قلب الواحد وتؤذي عقله. فهذا أمر. الأمر الثالث والأخير على عجالة، أنا أقول لكم إن ما في أحد معانا إلا الله سبحانه وتعالى، السلفيين يعني ما فيش حد معاهم إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نجتهد ونسعى لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في البلاد وعلى رقاب العباد، نريد شرع الله عز وجل أن يحكمنا لا أن نحكم به، ولا أحد يقف معنا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننتبه لذلك، وهذا يدعونا إلى أن نتماسك أكثر ونتعاون أكثر ونتحد أكثر، ولا نفترق ولا نختلف على أنفسنا ولا على أشياخنا الفضلاء. طبعا شرفنا مشايخ أجلاء فضلاء، لا أطيل الكلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما يقولون وتسمعون، وأن ينفعني معكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا الكريم الشيخ حسن المصري خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات التي تكلم فيها حفظه الله عن علو الهمة. فما نال أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نالوا إلا بعلو همتهم وبعدهم عن ملذات هذه الدنيا، وكذلك التابعون من بعدهم والعلماء الربانيون ما بلغوا هذه المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها إلا بهجرهم اللذات. وفي ذلك يقول القائل: فمن هجر اللذات نال، ومن أكب على اللذات عض على اليد، فقد قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. وحفظ الله شيخنا الشيخ حسن المصري حيث بين شيئا من كلام شيخنا المفضل الشيخ أحمد فريد قد يساء فهمه، وكما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. تكلم شيخنا الكريم وعالمنا المفضل الشيخ أحمد فريد عن الجهاد حفظه الله، وأراد الجهاد المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس بأن يسمع الإنسان من كلام شيخه أو عالمه أو يقرأ قولا ويفهم منه معنى غير المراد. فهذا من الأمور المهمة في ذلك. لا نحب الإطالة، ولكن مع شيوخ فضلاء كرماء أتوا للتهنئة والمباركة مع شيخنا الكريم مهندس عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وتهنئة خاصة لفضيلة الشيخ عطية عبد السلام أن من الله تبارك وتعالى عليه بزيجات ذريته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمري وأن يبارك في ذريته، وأن يجعله هو جميع آل بيته من العاملين لنصرة دين الله تبارك وتعالى. والزواج يعني إحدى المحطات الرئيسية في حياة الإنسان، يمثل عند كثير من الناس نقطة تحول رئيسية في حياتهم. وإذا تدبرت أحوال كثير من الناس في هذه المناسبة تجد بالفعل تحول كبير. هذا التحول هو في واقع الأمر تحول قلبي في المقام الأول. فالإنسان قبل الزواج قد يمني نفسه بقلة المسؤوليات ونحو ذلك، فلا تجد عنده العزيمة الكافية. فإذا ما جاءت تلك المناسبة فإنها تمثل يقظة في حياته، يشعر بأن التبعات كبيرة، يشعر بأنه لم يعد مسؤول عن فرد واحد، إنما مسؤول عن أسرة بأسرها. هذه العزيمة، هذه اليقظة التي تتحول إلى فكرة ثم إلى عزيمة، يظهر هذا على أرض الواقع، ونجد أنه يستطيع أن يتغلب على صعاب كان يراها قبل ذلك أمورا صعبة أو قريبة من المستحيل، أو نجد في حياته في عمله في جميع شؤونه قد حدث له نوع من أنواع التغير. وهذا المثال الواقعي الذي نعيشه جميعا ونراه في أنفسنا وفي غيرنا يدل على أن القضية منبعها من القلب، ومنبعها من وجود الرغبة الحقيقية عند الإنسان في هذا التغير. لعل يشابه هذا بدرجة كبيرة هو ما يحدث لجميع المسلمين أيضا على درجات متفاوتة عندما يقدم شهر رمضان، فتجد أنه حدث تحول ربما يكون ما بين قبل لحظة إعلان الرؤية إلى اللحظة التي بعدها، ما بين شخص حتى سواء على مستوى الطيبات أو على مستوى الخبائث. فعلى مستوى الطيبات لا سيما في جو شديد الحرارة كالذي عشناه في ذلك الشهر المبارك، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى ونعمة، لأن أجر الصيام في شدة الحر أعلى، وإذا كان ولذلك كان السلف يتحرون الصيام صيام النافلة في الأيام شديدة الحر. فإذا كان الله تبارك وتعالى يمن عليك أن يجعل صيام الفريضة في الأيام شديدة الحر فهو أعلى أجر للصيام بفضل الله تبارك وتعالى. ومع هذا لم تكن هذه المشقة التي يتصورها الإنسان، يعني الإنسان لعله في الأوقات في غير وقت الصوم وفي هذا الجو الشديد الحرارة لا يكاد يصبر عن الماء البارد ساعة أو بعض ساعة، فإذا يعني فاته ذلك شعر بالضيق وشعر بعدم قدرته وعلى ربما على الحياة بأسرها. فإذا جاء يعني ذلك الصوم ووجدت تلك اليقظة وتلك العزيمة وتلك الإرادة، كان من الله عز وجل الإعانة والتيسير، فمر الشهر سريعا جدا. يعني الشيء الممل المتعب لا يمر بهذه السرعة، عندما مر بهذه السرعة على النفوس لما يجد الناس فيه من تيسير الله تبارك وتعالى فيه. هذا يعني على مستوى الطيبات التي هي طيبة في ذاتها ولكن نمتنع عنها في شهر رمضان من أجل أنها من محظورات الصيام، وأن أجل هذا تربية للنفس على كبح شهواتها. حتى على مستوى الخبائث تجد مثلا من يعتاد شرب الدخان، وتجد في الظروف الطبيعية أيضا له معدل ما 20 سجارة في اليوم 40، يعني يقل أو يكثر عند البعض الآخر، ويمر عليه اليوم الكامل في الصيام طالما أنه من داخله تكونت لديه القناعة التامة من أن هذا الشيء صار محظورا، وصار محظورا بالمعنى التام لكلمة محظور، بمعنى أنه ليس فقط أنه يستحضر أنه محظور ثم يحاول أن يمني نفسه بأنواع من الأمور يهون على نفسه بها شأن ذلك المحظور، وأنه يعني كما نسمع كثير من الأماني التي يرددها عامة الناس ييسرون بها على أنفسهم ويهونون بها على أنفسهم خطر المعصية وعظمها، مما مثلا يقول ربك رب القلوب، يعتبرون هذه من الصغائر، إلى غير ذلك من الحيل الشيطانية التي يحاول أن يبثها في الناس، فيتحول المحظورات عندهم إلى محظورات شكلية لا يوجد داخلهم الرغبة الحقيقية واليقين الجاذب أن هذا شيء محظور، وإذا كان لك منه فائدة فابحث عن هذه الفائدة في غيره من الطيبات، أو استعد عن هذا بأي وسيلة أخرى، أو اصبر يصبرك الله تبارك وتعالى. نجد هذا التحول تحول حقيقي، ويجده الناس في أنفسهم، بمعنى أن بالفعل أنت في ظروفك الطبيعية لا تكاد تصبر عن الماء البارد، وأنت صائم تصبر عنه بالفعل، وهذا المبتلى بتلك المعصية لا يكاد يصبر عن سجارته ساعة أو بعض ساعة، فإذا كان صائما استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يصبر عليها. وهذا يعني هي الحكمة التي من أجلها شرع ذلك الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن الآفة الرئيسية التي تحدث للجميع وأيضا على درجات متفاوتة، وهي أن جميعنا يعتبر أن هذا التغير يبتدئ من الهلال إلى الهلال، من هلال رمضان إلى هلال شوال، سواء من كان يمن الله تبارك وتعالى عليه بأداء الفرائض فيأتي رمضان فيجودها أكثر ويضيف إليها من النوافل أكثر ويضيف إليها من مدارسة القرآن أكثر إلى غير هذا، فإنه ينوي هذا هو برنامج شهر رمضان، سوف يزداد فيه الطاعات الفلانية، وهو كما وجد عنده العزيمة الحقيقية من أنه خلال هذا الشهر سوف يفعل كذا وكذا وكذا، فإن هذه العزيمة عند المعظم إلا من رحم ربي مؤقتة بالثلاثين يوم والتسعة وعشرين يوم إن ظهر الهلال قبلها، بأنه عندها تنتهي هذه الزيادات التي من الله تبارك وتعالى عليه بها في ذلك الشهر. وعلى هذا فقس يعني حتى التي انتقلت من التبرج الفاحش إلى شيء قد يسمى في عرف الناس حجابا أو شيء يسمى حشمة، مع أنه دون الواجب في رمضان وفي غير رمضان، ومع هذا فهي لم تنويه إلا هذه الفترة المؤقتة، وتنتظر حتى يعلن هلال شوال فتنزع عنها هذا التحسن الذي طرأ عليه. ومن ثم يكون التغيير الذي يحدثه رمضان في حياتنا هو شيء يعني يضاف إلى ميزان الحسنات عند من من الله عليه بصيام وصلاة وقيام وقراءة للقرآن، ولكن أين التقوى؟ يعني أين التقوى التي ذكرها الله تبارك وتعالى؟ فإن هذه التقوى يعني هي خلق راسخ في القلب، أن يتغير حال القلب. وبالتالي فنحن نريد أن نغير نظرتنا إلى شهر رمضان وإلى جميع مواسم الطاعات من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن العمر كله هو محل لطاعة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للعبد قط أن ينفك عن طاعة ربه عز وجل، فلا يوجد وقت يكون الإنسان فيه عبد لله ووقت بوسعه أن يفعل ما يشاء وبوسعه أن يخرج على شرع الله تبارك وتعالى، لكن توجد مواسم للاستزادة. نعم، وهو رمضان على رأس هذه المواسم، وهذه المواسم أيضا نريد أن نعاملها على أننا نحتاج منها أمرين. الأمر الأول هو مزيد من الحسنات يكتسبها الإنسان أثناء ذلك الشهر، والأمر الثاني وهو الأهم وهو فرع على الأول، لو أن الأول تم بإتقان، لو أنه أدى العبادات التي أداها في رمضان بإتقان، ولو أنه وجدت العزيمة عندما يبدأ شهر رمضان وتبدأ معه العزيمة على أنه سيفعل كذا وكذا، يستحضر أنه يأمل أن يستمر على هذا، أو أن يستمر على الأقل على جزء منه، أن يخرج من هذا الشهر وقد زاد إيمانه حصيلة تدفعه إلى رمضان الذي بعده، يواجه بها الفتن ويواجه بها الشهوات ويواجه بها الشبهات. فنحن نريد إذا كان المصطلح الأكثر شيوعا في زماننا والأمل الأكثر مراودة ومداعبة للأحلام هو التغيير، نريد أن نغير الواقع، نريد أن نتغير، فنريد أن يكون رمضان تغييرا حقيقيا لنفوسنا بحيث أنه يستمر معنا بعد رمضان. وإذا كان يعني الإلحاح السياسي على القلوب والعقول بأننا نريد تغيير في النظام السياسي، نريد حريات، نريد تحسن في مستوى المعيشة، فحتى هذا في حسنا نحن الذين نؤمن بالله عز وجل بأنه هو مالك الملك وهو مقدر الأمور ومدبرها سبحانه وتعالى، فنحن نوقن أن بداية أي تغيير إلى الأحسن حتى في المستوى الدنيوي إنما يبدأ من هنا. وأن الله تبارك وتعالى ذكر تلك القاعدة الجامعة في الجهتين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهي تشمل ترغيب وترهيب، وعد ووعيد. فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم من البلاء حتى يغير ما بأنفسهم من المعصية، وإن الله لا يغير ما بقوم من النعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الطاعة. فإذا وكما قال العباس رضي الله عنه عندما قدمه عمر رضي الله عنه لصلاة الاستسقاء، فقال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فهذه قضية نحن نوقن بها كقضية حاسمة في قلوبنا بأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، هو مدبر الأمر. فإذا أردنا، إذا كان همنا هو الآخرة وهذا هو الواجب، وهذا لا يمنع أن يكون لنا من هموم الدنيا المباح منها، فإذا أردنا هذه أو أردنا تلك فكلاهما بيد الله تبارك وتعالى، هو مدبر الأمر. نريد أن نرجع بالذاكرة إلى الوراء في شهر رمضان خاصة الذي جعلنا، لأنه أكثر أوقات العام مناسبة للتغيير، التغيير الذي ذكره الله تبارك وتعالى أنه بناء على ما نتغير نحن يغير الله تبارك وتعالى أحوالنا. لو رجعت بالوراء إلى رمضان وكيف ينظر الناس إليه، ستجد أنه في وقت ما كان رمضان هو شهر الفوازير والمسلسلات ولم يكن يكاد يوجد مساجد تصلي قياما حقيقيا في رمضان إلا مساجد تعد على أصابع اليد الواحدة، لعل الشيخ حسني أشار إلى جهود مشايخنا حفظهم الله تبارك تعالى ورزقهم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن وجعل هذا في ميزان حسناتهم. كانت الصحوة الإسلامية في بدايتها مساجد على أصابع اليد الواحدة، هذه مساجد السنيين كان يسميها الناس كذلك، هي التي يمكن أن تجد فيها قياما لرمضان. وأما سائر المساجد فقيام لا يتجاوز الربع ساعة، 11 ركعة و 21 ركعة في أقل من ربع ساعة لا يذكر الإمام فيها ولا المأموم طبعا الله عز وجل إلا قليلا، وربما جزأوا الآية الواحدة على أكثر من ركعة. لماذا؟ لكي يدركوا مواعيد الفوازير والمسلسلات وغيرها. هذا هو كان حال الأمة. فماذا كان؟ كانت النكسة وكان الطواغيت وكان الاستبداد وكانت المبيدات المسرطنة وكان الجفاف والقحط، وكان أن الأمم التي لا تملك من أسباب القوة ولا الثروة ما نملك صارت تهددنا في المياه التي تصل إلينا. كان كل هذا وكل هذا له أسباب المادية التي يمكنك أن تفتش وراءها، ومن الواجب أن نفتش وراءها، ولكن إياك أن تشغلك تلك الأسباب المادية عن أن تتذكر أن هذا كان سببه أننا غيرنا باب أنفسنا. كان يسبق هذا أن نفوس الخلق أفرادا ومجتمعات فيها من الطاعة وفيها من الإقبال على شرع الله تبارك تعالى، وبدأ هذا يقل. ثم لما من الله تبارك تعالى على البلاد بهذه الصحوة بدأ الأمر يزيد في مواسم، وهذه هي المشكلة حتى الآن، أن التغير ليس تغيرا دائما ثابتا يزداد حينا بعد حين، ولكن على الأقل منذ 10 سنوات مثلا وبدأ يكون الأصل في مساجد المسلمين أنهم يصلون قياما حقيقيا في رمضان، أن الاعتكاف لم يعد أمر يسمى أن هذا شأن السنيين، بل صار جميع المساجد تقريبا يكون فيها الاعتكاف، صلاة العيد في الخلاء إلى غير هذا. هذا التغير تراكم على عبر نحو 10 سنوات، لأن التغير محدود ومؤقت وغير كافي، ولكن مع هذا من سعة فضل الله تبارك وتعالى زالت به دولة بلوصية غاشمة. وإذا عندما يتقادم تاريخ الثورة المصرية قليلا سوف تقف كتب التاريخ في عجب كيف سقطت تلك الدولة البلوصية أمام مظاهرات بدأت محدودة جدا، مع أن هذه الدولة كانت تملك من القوة العددية والعتاد ما تصمد أمام مظاهرات أعتى منها ولمدة شهور، ولكن الله تبارك وتعالى أسقط ذلك النظام لأنه بغى وتكبر، ولأن الناس صاروا يستحقون واقعا أفضل مما كانوا عليه، لأنهم غيروا شيئا مما في أنفسهم. الآن تسمعون مصطلح الثورة المضادة. هذا المصطلح ماذا يطلق؟ يطلق على من يريدون إعادة إنتاج النظام السابق، يريدون عودة الاستبداد، عودة النهب، عودة السلب، عودة كل ذلك، وهذا جزء يسير من الثورة المضادة. لكن الثورة المضادة الحقيقية أو الجزء الأكبر من الثورة المضادة هو ما قرأتم عنه، نحن نربع بإخواننا أن يكونوا شاهدوا شيئا من ذلك، ما قرأتم عنه عن مسلسلات رمضان هذا العام أسوأ من كل الأعوام التي مضت. إذن الأعداء يدركون جيدا، أصحاب الثورة المضادة يدركون أنهم سقطوا بطاعة الناس أولا ثم بجهودهم ثانيا، فعندما يريدون أن يستعيدوا عروشهم يريدون أن يعيدوا الناس مرة ثانية إلى أن يكون رمضان هو شهر المسلسلات وشهر الفوازير وشهر كذا وشهر كذا، وبذلوا أقصى ما يستطيعون، فبالغوا في جرعة الشهوات والبهرجة والزينة حتى يقعد الناس عن صلاة القيام ويخسروا هذه